ذكر لي رقا رقا من خاب عندي معسول الوشم معسول الوشم ورقون في الدجا في الدجا الرفين جبني يا المنام المنام ذكرني لقى لقى من غاب عندي معسول الوشام معسول الوشام روحي في دام انهجرني ومن بحسن ملكني عن كل شغل شغلني ما لذ هذا التجلي مذهبي الهوى الهوى يا من عذلني ما اسمع لك كلام لك كلام لو سجرنا رنا حب قتلني ما هو له حرام ما هو له حرام آهد من هوى من هوى غزيان حجر كم ظلنا الصدود الصدود ما هذا العجاب العجاب زود النواطر يصطدنا الأسود كم عقلات هاشنا عقلات وبحنا في الحب قتلا ولد لهم في ذلة قولوا لمن طال عدلة يكفيني الهوى الهوى كم تمتحني لا نلت المرام المرام دعني في هوى في هوى زين تنثني ابني له غلام ابني له غلام اقسم بالنبي بالنبي الهادي محمد مستمع العدو للعدو البار الرحيم الرحيم الندب الأمجاد النور الرسول النور الرسول الطيب ابن الأطايب سيد بني الغالب أسأل نجح المطالب وستر كل المثالب إني يا نبي يا نبي ذنبي منعني عن عالي المقام المقام قم بي يا غياث يا غياث الخلق وفني يا مسك الختام يا مسك الختام يا ابن الفقيه يا عظم اقسم لك فلا يقع لك غير ما كتب لك احرص على الطاعه ثوابها لك تنفعك في الاخرى وتنفع اهلك قو اعتقادك في الشيوخ لو تاد خصوص لشراف الكبار لزيال أهل المحبة والصفا والأوراد قرب إليهم والفرج يقعلال إن المشايخ سرهم ربا وخيرهم عادوا لنا مخابا يا بخت من هو عندهم تربى السالكين لله خير مزلال انحب طريق القوم وابصد الله على الأثر واحذر تميل يا بلاد تظهر نزولك من طريق سهلة ولا تخالف جورهم فتهلا وبالعذول الصد لا تبالي ولا تعدي في حمى الرجال تذوق بعد المرعش حالي ويجمع الله بالسرور شملك والفي صلاة الله مع السلام على محمد سيد الأنام والآل واصحاب النبي الكرام الله يجعل عدهم محلاً.